بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال باب صفة الصلاة. والصلاة ولله الحمد يعني في الجملة معروفة عند المسلمين، ولكن نحن نريد أن نذكر بإذن الله بعض الصفات والضوابط والتنبيهات التي ربما تخفى على بعض أو لربما تخفى على كثير من المسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة لها صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء أن يأتي الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها فتجزئه، وصفة الكمال أن يأتي بمسنوناتها كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء دائما في العبادات يبدأون بصفة الكمال، تنبيها إلى أن هذه الصفة مطلوبة من المسلم أن يفعلها، ثم يذكرون بعد ذلك ما هي الأشياء التي تجزئ في هذه العبادة. قال: يستحب أن يأتيها بسكينة ووقار. إذا كان من الرجال، فالرجال صلاتهم في المسجد، فإذا خرج من منزله إلى المسجد يستحب له أن يمشي إلى المسجد بسكينة ووقار ولا يسرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمرأة صلاتها في بيتها أفضل. فالمسلم إذا ذهب إلى المسجد كذلك لا يشبك بين أصابعه. قال: فإذا دخل المسجد، طبعا يدخل المسجد بالرجل اليمنى، يدخل المسجد بالرجل اليمنى فيقول الدعاء بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. والأذكار بشكل عام ينبغي على المسلم أن يتقيد بالوارد تعبدا. قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد كما ذكرت لك، واليسرى لخروجه من المسجد كما مر معنا في الدروس الماضية. وإذا خرج من المسجد يقول نفس الدعاء بسم الله وصلى الله على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، بدل قوله أبواب رحمتك، لأنه لما كان داخلا للمسجد يرجو رحمة الله عز وجل، ولما كان خارجا يرجو فضله، والفضل كذلك من رحمته، ولكن هكذا ورد في السنة. ثم قال: فإذا قام إلى الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة، فأركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة مطلوبة في الصلاة النافلة أو في الصلاة الفريضة. الصلاة النافلة أو في الصلاة الفريضة. قال: فإذا قام إلى الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فاكتب عند هنا فإذا قام اكتب ركن. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ولا يسقط إلا بالعجز أو بالمشقة الكثيرة. ولذلك قال أهل العلم إذا كان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة إلا على عكاز فإنه يجب عليه أن يأخذ هذا العكاز ويقوم على هذا العكاز. طبعا القيام في الصلاة ركن في الفريضة، القيام في الصلاة ركن في الفريضة. أما في النافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على أن يصلي قائما، ولو كان قادرا على أن يصلي قائما ولكنه على نصف صلاة القائم. أما في الفريضة فالقيام مع القدرة ركن لا يسقط إلا بالعجز أو المشقة الكثيرة كما ذكرت لك. قال فإذا قام إلى الصلاة كبر، كبر، وهذه اسمها تكبيرة الإحرام. واكتب عندها كذلك ركن، يعني القيام ركن في الفريضة يسقط في النافلة، لكن تكبيرة الإحرام ركن، اكتب عندها ركن في الفريضة والنافلة، ركن في الفريضة والنافلة التي هي تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام صيغتها الله أكبر، ولا بد أن ينطقها بهذا اللفظ فلا يحرفها تحريفا يحيل المعنى، بل يقول الله أكبر ولا يجزئ غير هذه الكلمة في تكبيرة الإحرام، لا يجزئ غير هذه الكلمة في تكبيرة الإحرام. قال ويرفع يديه، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. ويرفع يديه اكتب هنا سنة، سنة. طيب ما هي السنة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ السنة أنك إذا وقفت إلى الصلاة وبدأت بقولك الله، إذا قلت الله مع قولك الله ترفع يديك، وبطون كفك إلى القبلة مستقبل بها إلى القبلة، ويديك مضمومة الأصابع، ويكون أطراف أصابعك بحذو منكبيك أي بحذو كتفيك. يعني إذا ابتدأت في التكبير الله مع ابتداء التكبير ترفع، ثم مع انتهاء التكبير تكون يديك نزلت، يعني الله أكبر. أرجو أن تكون الصورة واضحة. يعني إذا بدأت تكبر ترفع مع التكبير الله، ترفع إلى أن تصل إلى حذو منكبيك، ثم إذا قلت تريد أن تقول الله أكبر تنزلها. فيقول أهل العلم تبدأ الرفع مع ابتداء التكبير وتنهي الرفع إلى إلى إلى نزول يديك مع انتهاء التكبير. هذه كما ذكرت لك سنة، يعني الركن أن تقول الله أكبر. لو لم ترفع يديك صحت صلاتك، ولكن طبعا المطلوب أن ترفع يديك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه في أربعة مواضع من الصلاة، وكلها سنة، وكلها سنة. يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه مع الركوع والرفع من الركوع، وقال إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول. طيب ما دام أنه تكلم عن رفع اليدين مع الركوع، نريد أن نعرف ما هي كذلك صفة الرفع، رفع اليدين في الركوع. عند الركوع. يعني إذا قلت أردت أن تركع وميلت ظهرك تريد الركوع ورأسك، تقول الله أكبر، وفي هذه الحالة ترفع يديك، في هذه الحالة ترفع يديك على نفس الصيغة التي في تكبيرة الإحرام، يعني تبدأ الرفع مع بداية التكبير وتنهي الرفع مع نهاية التكبير. يعني بعض الناس إذا أراد أن يكبر للركوع قبل أن يكبر الركوع يرفع يديه، هذا خطأ. لا، إذا بدأت في شروعك للركوع ترفع يديك وتنهيه مع نهاية التكبير. قال وعند الرفع منه كذلك، يعني إذا وأنت راكع وبدأت ترفع ظهرك وتقول سمع الله لمن حمده، في هذه الأثناء ترفع يديك من ركبتيك وترفع اليدين حذو المنكبين، بحيث أنك تنهيها مع نهاية قولك سمع الله لمن حمده. قال وعند القيام من التشهد الأول كما صحت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا كنت جالس التشهد الأول وأردت أن تقوم للركعة الثالثة، إذا رفعت رجليك وركبتيك تريد القيام تبدأ بالتكبير، تقول الله أكبر، فإذا استنهضت قبل أن تستتم قائما ترفع يديك. طبعا، والصفة الثانية التي هي كذلك معتمدة في المذهب أن تكون يداك على ركبتيك حال القيام إلى الركعة الثالثة، أن تكون يداك على ركبتيك حال القيام للركعة الثالثة. يعني إذا رفعت يديك في هذه الموطن أو وضعت يديك على ركبتيك كلها مستحبة. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى حال القيام، واكتب عندها سنة. يضع يده اليمنى على اليسرى، يقبض الكوع بيده اليمنى، يقبض كوع يسراه بيده اليمنى. ما هو الكوع؟ الكوع هو العظم الذي هو بعد الإبهام، إصبعك الإبهام، العظم الذي بين الإبهام وبين الساعد هذا اسمه الكوع، والجهة المقابلة من العظم اسمها الكرسوع. فبكف يدك اليمنى تقبض كوع يسراك. هذه الصفة وهي سنة. قال فوق سرته أو تحتها أو على صدره، يعني مواطن لوضع اليدين وردت في السنة. طبعا مذهب الحنابلة تحت السرة لحديث علي رضي الله تعالى عنه، أو فوق السرة أو على الصدر. على الصدر يعني في نهاية البطن، يعني على الصدر في نهاية البطن مكان القلب، لا على الصدر أي على الثديين، لا، على الصدر في نهاية البطن وبداية نهاية الصدر ويعني الجهة العلوية من البطن ونهاية الصدر يعني على القلب، لا على الثديين. هذا إذا كان وضعها على صدره. قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا اسمه دعاء الاستفتاح وهو سنة. دعاء الاستفتاح وهو سنة، وهناك أدعية للاستفتاح أيضا أخرى لو أتى بها لا بأس، ومنها الحديث الصحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقص الأبيض من الدنس، اللهم اصلي خطاياي بماء الثلج والبرد. ثم يتعود يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك سنة. ويبسمل، وكذلك البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة بدليل الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. فالبسملة ليست من الفاتحة، لكن يأتي بها، يأتي بها. طبعا هي عند الشافعية من الفاتحة، عند الشافعية من الفاتحة، وذاك تجدون الشافعية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة لأنها عندهم من الفاتحة. فإذا المسلم لابد أن يأتي بها ولكنها ليست من الفاتحة. ويقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة أكتب عندها ركن، قراءة الفاتحة ركن. يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، قراءة صحيحة، يأتي بشداتها التي فيها، بالشدات التي فيها من غير لحن يحيل المعنى، من غير لحن يحيل المعنى. فلا بد أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأها قراءة صحيحة يأتي بشداتها من غير لحن. مثلا رب العالمين، رب العالمين الباء عليها شدة، والشدة هي بمعنى الحرفين. فلو ترك الشدة مثلا قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، ما قال رب العالمين، قال رب العالمين، فقد ترك حرفا فتبطل صلاته بذلك. فلا بد أن يأتي بالشدات. كذلك لا يأتي ب يعني لا يلحن لحنا يحيل المعنى. مثلا لو قال اهدنا الصراط المستقيم قال فيها اهدنا الصراط المستقيم، فتح همزة الألف، همزة الألف مكسورة اهدنا، فلو قال اهدنا، اهدنا، هنا يكون يعني إحالة للمعنى فلا تصح صلاته وهلما جرا. فلا بد أن يقرأها قراءة صحيحة. طبعا وقول آمين بعد الفاتحة سنة، يقول بعد الفاتحة آمين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفيه الحديث: من وافقة أمين وتأمين الملائكة فقد غفر لما تقدم من ذنبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وآمين معناها اللهم استجب، لأنه دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء. فيقول آمين أي اللهم استجب. طبعا ويجهر بها المأموم والإمام، يجهر بها المأموم والإمام إذا كان في الجهرية. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. هنا نعم، يقرأ معها مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين مطلقا، اكتب عندها مطلقا، يقرأ مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين مطلقا، يعني إذا كانت الركعة، إذا كانت الصلاة من ركعتين فإنه يسن أن يقرأ مع الفاتحة سورة، وإذا كانت الصلاة من أكثر من ركعتين فيسن كذلك أن يقرأ في الركعتين الأولى فقط، أما الثالثة والرابعة فلا يقرأ فيها سورة ثانية كما سيأتينا بعد قليل. قال ويقرأ معه في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية مطلقا من كل صلاة سنة، وترك قراءة هذه السورة مكروه. فإذا قراءة السورة بعد الفاتحة سنة وتركها مكروه. قال سورة يقرأ يعني في الصلاة المفروضة، يعني إذا كانت الصلاة نافلة يقرأ ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت الصلاة فريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يقرأ سورة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. ما هو المفصل؟ المفصل هو جزء من القرآن من قاف إلى الناس، من سورة قاف إلى الناس، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسبعون القرآن، يسبعون القرآن، يقرؤون القرآن ثلاثا خمسا سبعا تسعا أحد عشر ثلاثة عشر ثم المفصل، يسبعون القرآن. القرآن يبدأ المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، سمي بالمفصل لكثرة فواصله، لكثرة سوره، فيقرأ في الفجر من طوال المفصل، يعني من قاف إلى سورة النبأ، إلى سورة النبأ، يعني من قاف إلى التحريم، إلى سورة النبأ يعني التحريم تدخل مع الطوال. يقرأ هذا في الفجر، يقرأ هذا في الفجر سنة من طوال المفصل، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة. وفي المغرب من قصاره، وقصاره قصار المفصل يبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، يعني في الركعة الأولى سورة في الركعة الثانية سورة. وفي الباقي في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وأوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، يعني إلى سورة الليل، فالليل داخل من أوساط المفصل، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة أخرى. طبعا هذه كلها كما ذكرنا سنة وتركها مكروه. قال ويجهر بالقراءة ليلا، ويجهر بالقراءة ليلا، يعني في المغرب والعشاء والفجر، وإن كان الفجر ليس من الليل ولكن تجوزا، يجهر بالقراءة في هذه الصلوات. وكذلك لو صلى التراويح فإنه كذلك يجهر بالقراءة، وكذلك حتى لو صلى لنفسه في الليل يجهر بالقراءة. فالجهر بالقراءة في الليل سنة، اكتب عندها الجهر سنة. فلو أن مثلا مصليا صلى، حتى لو كان إمام، صلى المغرب أو العشاء ولم يجهر، لا يسجد للسهو لأنه ترك سنة ولم يترك واجب. فالجهر في الصلوات سنة. قال ويسر بها نهارا، أي في صلوات النهار من الضحى والظهر والعصر يسر بقراءته، والإصرار سنة، والإصرار كذلك سنة. قال إلا في الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف فإن الجهر كذلك سنة، الجهر بالقراءة في الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء سنة. قال ثم يكبر للركوع، تكبيرة الركوع تسمى تكبيرة الانتقال، يكبر إلى الركوع، يكبر إلى السجود، الرفع من السجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال واجبة، اكتب عندها واجبة، من واجبات الصلاة. طيب لما قلنا تكبيرات الانتقال يعني تؤدى في حال الانتقال، لا تؤدى قبل الانتقال ولا بعد الانتقال. إذن هنا أخي العزيز من الأخطاء الشائعة عند المصلين سواء كانوا أئمة أو غيرهم أو غيرهم، من الأخطاء الشائعة أن المصلي قبل أن يركع يكبر أو بعد أن يركع يكبر، وهذا خطأ، وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة. يعني الآن إنسان واقف ويريد أن يكبر للركوع، متى يكبد الركوع؟ يكبد للركوع إذا بدأ في الانحناء، انحناء ظهره، إذا بدأ فيه ميل ظهره، يقول الله أكبر وينهي التكبير قبل أن يصل إلى حد الركوع، قبل أن يصل إلى حد الركوع. هذا هو الواجب، وجميع تكبيرات الانتقال بهذه الصفة. يعني مثلا إنسان يريد أن يقوم من السجود إلى القيام، لا بد أن يكبر كما سيأتينا وكما هو معروف، إنسان ساجد ويريد أن ينهض إلى القيام يكبر، لا بد أن يكبر في حال انتقاله، يعني إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر قبل أن يصل إلى القيام، يكون انتهى من التكبير. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند الأئمة تجد إذا رفع رأسه من السجود يرفع يرفع يرفع، إذا وقف إذا قام قال الله أكبر، هذا خطأ، خطأ كبير جدا جدا جدا، هذا ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل بها الصلاة، فلا بد أن يوقع التكبيرات في حال الانتقال. فهنا في الركوع يكبر، طبعا التكبير هنا واجب، لكن متى أين مكانه؟ مكانه إذا ميل ظهره قبل أن يصل إلى الركوع يكبر في هذه الفترة اليسيرة، في هذه الفترة اليسيرة. قال ويضع يديه على ركبتيه، اكتب هنا سنة، وضع اليدين على ركبتين سنة. طيب الركوع ركن، اكتب عند الركوع ركن، ما هو حد الركوع الواجب؟ يعني متى نقول أن هذا الإنسان ركع شرعا؟ نقول أنه ركع شرعا إذا ميل ظهره، ميل ظهره ووصلت يديه إلى ركبتيه، إذا وصلت يديه إلى ركبتيه فقد ركع ركوعا شرعيا. يعني لو ميل ظهره ولكن يده على يديه، ولكن يديه على فخذيه، هذا ليس ركوعا شرعيا مع أنه ميل لظهره. لا بد أن تصل اليدين، أن تصل اليدان إلى الركبتين، فإذا وصلت اليدان إلى الركبتين صار راكعا ركوعا شرعيا، هذا الركوع المجزئ. وكمال الركوع، وكمال الركوع أن تميل ظهرك بأن يستوي ظهرك مع رأسك، فرأسك لا يكون يعني مرفوعا ولا يكون مطأطئا، بل يستوي الظهر مع الرأس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وضع عليه ماء لم يسقط. هذه صفة الركوع، هي صفة السنة، صفة الكمال، أن يكون ظهرك بهذا الشكل، ويدك وأن تكون يداك على ركبتيك تقبض ركبتيك بكفيك، تقبضهما بكفيك مفرجتي الأصابع، هذا من السنة، هذه صفة السنة. لكن صفة الإجزاء أن تصل يديك إلى ركبتيك، هذا صفة الإجزاء. قال ويجعل رأسه حيال ظهره كما ذكرت لك، هذه صفة الكمال، صفة الكمال وهي السنة. قال ويقول سبحان ربي العظيم، اكتب هنا الواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، والطمأنينة اكتب ركن، والطمأنينة ركن، والطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة. إذن فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وأعلاه عشر مرات، وأيضا يأتي بأذكار أخرى إن أمكنه. قال وإن قال في ركوعه وسجوده مع الذكر الواجب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي فحسن، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ثم يرفع رأسه، وهذا اسمه الاعتدال عن الركوع وهو ركن، اكتب عنده ركن، يرفع رأسه، يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده واجبة على المنفرد والإمام، اكتب واجبة على المنفرد والإمام. وكذلك نقول في سمع الله لمن حمده ما نقول في تكبيرات الانتقام، فلا بد أن يقول سمع الله لمن حمده ويفرغ منها قبل أن يستتم قائما. يعني إذا بدأ في الرفع، إذا بدأ في الرفع وهو راكع، أول ما يبدأ في الرفع يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، قبل أن يستتم قائما يكون قد فرغ من سمع الله لمن حمده. طبعا هنا قال أهل العلم ويغتفر في هذه في هذا المكان خاصة الشيء اليسير، الشيء اليسير، يعني لو قال إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فده هذه قالها في حال القيام هذا شيء يسير فيغتفر، وإلا فإنه يقولها في حال الانتقال، يقولها في حال الانتقال. وكما مر معنا في رفع اليدين إذا رفع رأسه يرفع يديه وقبل أن يستتم قائما يكون قد فرغ من رفع يديه. نعم، قال إن كان إماما أو منفردا. قال ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم في حال القيام إذا استتموا قائمين يقولون ربنا ولك الحمد، اكتب هنا واجبة فقط، ربنا ولك الحمد هي هي المقدار الواجب، ما بعده سنة، المقدار الواجب ربنا ولك الحمد وما بعده سنة من السماء والأرض من الشيطة من الشيطة إلى آخر الحديث. قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي ألفاظ أخرى أيضا بدون هذا اللفظ من السماء الأرض من ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخر الحديث. قال ثم يسجد، ثم يسجد، السجود ركن، السجود ركن. قال ثم يسجد، اكتب مكبرا تكبيرة الإحراء، تكبيرة الانتقال، ونفس ما قلنا في تكبيرة الانتقال إذا بدأ يعني وهو قائم وبدأ يميل وينزل بالجلوس إلى التكبير إلى السجود يقول الله أكبر، فقبل أن يضع وجهه على الأرض ساجدا المفترض أنه فرغ من قول الله أكبر، لا بد أن تكون تكبيرة الانتقال في حال الانتقال، في حال الانتقال. قال ثم يسجد على أعضاء السبعة، وقلنا اكتب مكبرا ثم يسجد على أعضائه السبعة، السجود على الأعضاء السبعة هو القدر المجزئ في السجود، اكتب القدر المجزئ في السجود، القدر المجزئ في السجود. والأعضاء السبعة كما هي في الحديث الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة. وصفة السجود الكاملة أن يجافي بين عضديه وجنبيه وبين ركبتيه وساقيه وبين فخذيه وساقيه وبين فخذيه وبطنه، وبين فخذيه وبطنه اعتدالا في الركوع لا فحشا، يعني يجافي بشكل معتدل لا يجافي بشكل فاحش، لا بشكل معتدل، وهو إن شاء الله معروف عند المسلمين. قال أمرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أصلي على ثوب تراب، قال على جبهتي، وأشار بيده إلى أنفه، دلالة على أن الأنف مع الجبهة والركبتين والكفين والركبتين وأطراف القدمين كما هو في الحديث. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، أكتب عندها الواجب مرة واحدة، وكما قيل في الركوع يقال هنا الأدنى كما ثلاث والأعلى عشر. وكذلك يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إن أمكنه. قال ثم يكبر، هنا طبعا تكبيرة انتقال واجبة، رافعا من السجود اكتب رفع، يعني اكتب ثم، طبعا هو قال ثم يكبر تكبيرة الانتقال، لكن اكتب اضف رافعا من السجود وهو ركن. الرفع من السجود ركن مستقل، الرفع من السجود ركن مستقل. قال ثم يكبر كما ذكرت لك، اكتب الرفع من السجود ركن، ثم اكتب أيضا والجلسة بين السجدتين ركن. يعني عندنا ركن السجود وركن الرفع من السجود والركن الجلسة بين السجدتين ركن. الجلسة بين السجدتين على أي هيئة كانت، المهم أنه يجلس بين السجدتين، هذا ركن سواء متربعا أو غير ذلك. لكن الجلسة السنة في الجلسة بين السجدتين هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. هذه الصفة السنة في الجلوس، أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وتسمى الافتراش. قال ويفعل هذه الجلسة في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة، تشهدان، تشهد أول تشهد أخير، فإن التشهد الأخير له صفة جلوس أخرى يعني في السنة. واكتب عند التشهد الأخير عند جلسة أو ستأتينا، هذه عندها ستأتينا. طبعا صفة التشهد الأخير، جلسة التشهد الأخير السنة أن يجلس بإليتيه على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه. هذه صفة التورك في التشهد الأخير. يعني من تحت ساقه، من الخلف الأيمن من تحت ساقه. قال ويقول رب اغفر لي، اكتب عند رب اغفر لي واجبة مرة واحدة والسنة ثلاث، وتكملة الحديث كذلك من السنة، يعني رب اغفر لي إلى آخره سنة. وارحمني واهدني واجبرني وارزقني العافية، هذا كلها سنة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يفعل في كل ركعة ما يفعل، يعني طبعا قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني لأن في الصلاة سجدتين واجبتين ركن، يعني كل سجدة هي تعتبر ركن، كل سجدة تعتبر ركن مستقل في الصلاة، وإن كان السجود يعتبر ركنا واحدا، يعني نقول السجود في الصلاة ركن، والرفع من السجود ركن، والجلسة بين السجدتين ركن، وإن كانت تتكرر، قال ثم ينهض مكبرا، إذا كانت الصلاة من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لأن لو كانت وتر لا ينهض مكبرا بل يتشهد ويسلم. قال ثم ينهض مكبرا، هنا تكبيرة الانتقال، وكما ذكرت لك لا بد أن ينهي الانتقال قبل أن يستتم قائما، فإن كبر وهو قائم لم تصح تكبيرته، وعلى مذهب الحنابلة لم تصح صلاته، وكذلك لأن تكبيرة الانتقال واجبة في مكانها. قال على صدور قدميه، ينهض مكبرا على صدور قدميه، يعني لا يعتمد بيديه على الأرض بل يضع يديه على ركبتيه وينهض مباشرة هكذا، وإن وضع يديه على الأرض مثلا لكبر سنه أو لتعبه فلا بأس. قالوا يصلي الركعة الثانية كالأولى، بل يصلي كل الصلاة، يصلي كل الصلاة كالصلاة كالركعة الأولى إلا تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح كذلك ولا يتعوذ، ولا يتعوذ في الركعات الباقية. قال ثم يجلس التشهد الأولي، يعني في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة من ثلاثية أو رباعية فيها تشهدان فإن هذا الجلوس الأول اسمه التشهد الأول، وإذا كانت الصلاة من ثنائية فإنه يكون التشهد الأخير لأنه ليس التشهد الواحد. التشهد الأول جلسته واجبة، اكتب التشهد الأول جلسته واجبة، والتشهد واجب، والتشهد واجب، يعني هناك واجبان الجلسة والتشهد، لا نقول يعني الجلسة فقط أو التشهد فقط، لا، بل الجلسة واجبة والتشهد واجب. والتشهد الأول والتشهد الثاني كذلك نفس الصفة، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طبعا نسينا أن نقول، ونسي أيضا كذلك المؤلف أن يقول، يضع يديه على فخذيه، يعني اليد اليسرى يضعها على فخذه الأيسر ومبسوطة، أما اليد اليمنى فيضعها على فخذه الأيمن، يقبض الخنصر والبنصر والإبهاء، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام كشكل حلقة، ويشير بسبابته، يعني كيف يشير بسبابته؟ يجعل سبابته مرتفعة، يجعل سبابته مرتفعة يشير بها. فإذا قال التحيات لله كلمة الله في التحيات يرفع يعني إصبعه ويرده مرة أخرى، يعني على حالته الأولى، لأنه هو منتصب يعني مصبعه أو إصبعه السبابة مرفوع أصلا، لكن إذا قال التحيات لله يرفعه قليلا ثم يرده على رفعه الأول، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يرفع ويرد قليلا، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، يرفع قليلا ويرد، الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع قليلا ويرد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا يرفع يعني لا يفعل هذا إلا في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد، ويظل إصبعه السبابة على ارتفاعه إلى آخر الدعاء. هذه صفة التشهد. طبعا هناك أيضا ألفاظ التشهد أخرى في السنة لو قالها أجزأه. قال ثم يكبر، أي إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يكبر، ونفس ما قلنا في تكبيرات الانتقال لا بد أن يكون التكبير حال الانتقال ويفرغ من قبل القيام. قال ويقرأ في الركعتين قال ويصلي باقي صلاته في كل ركعة بالفاتحة فقط، يعني فلا يزيد سورة أخرى، الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة فقط فلا يزيد فيها شيئا. طبعا. ثم قال يتشهد التشهد الأخير. اكتب جلسة التشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير ركن، واللهم صل على نبينا، اللهم صل على محمد ركن. فثلاث أركان: التشهد الأخير، جلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا والجلوس التشهد الأخير يجزئ بأي صورة كانت، وقد أما الصورة السنة المستحبة التي مرت معنا وهي صورة التورك. قال وهو المذكور، يعني الذي مر معنا يعيده كما ذكرنا. قال ويزيد على ما تقدم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد، اكتب هذا المقدار هو الركن والباقي سنة، والباقي سنة، إلى آخر الحديث. ثم قال بعد ما تقول الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم إني أعوذ بك، التعوذ من الأشياء الأربعة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. واكتب عندها سنة، التعوذ هنا سنة، وينبغي أن يأتي به حتى يحفظه الله عز وجل من شر هذه الأشياء كلها. قال ويدعو الله بما أحب، وقد وردت أدعية كثيرة، ومن أفضل ومن مواطن الدعاء الدعاء بعد التشهد الأخير، وفيه أدعية كثيرة لا يسع المجال لذكرها. قال ثم يسلم، اكتب التسليم ركن، التسليم ركن، والالتفات سنة، أو اكتب التسليمتان، التسليمتان ركن والالتفات سنة. يعني لو أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من دون أن يلتفت، فقد أدى الركن، لكن الالتفات عن اليمين وعن الشمال سنة. فيقول ملتفتا عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويكون الالتفات من جهة اليسار أكثر من جهة اليمين. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله من جهة يمينه نصف التفات، ليس التفاتا كاملا، أما السلام عليكم ورحمة الله عن يساره التفات كامل، ويبدأ السلام مع بداية الالتفات. يعني يقول إذا بدأ يلتفت يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا عن يساره. قال الحديث وائل بن حجر الذي رواه أبو داود في صفة السلام. قال والأركان، المؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر الأركان أو بعض الأركان أو الواجبات، لكن يعني كان في يعني ترتيبها في شيء من الأشياء. اكتب الأركان، أركان الصلاة هي: القيام مع القدرة في الفريضة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال عن الركوع، الاعتدال عدم ركوع، نكتب أحسن، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، نقول الجلسة بين السجدتين، ثم الجلسة للتشهد الأخير، والتشهد الأخير، واللهم صل على محمد، والطمأنينة في الكل، والترتيب بين ما ذكر، والتسليم. هذه هي أركان الصلاة. والواجبات، الواجبات قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وتكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد في الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد في الاعتدال عن الركوع للكل، والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وما عدا ذلك سنن أقوال وأعمال. قال تكبيرة الإحرام من الركوع، من تكبيرة الإحرام من أركان القولية، وكذلك قراءة الفاتحة من أركان القولية، قالوا التشهد الأخير من أركان القولية، والسلام من أركان القولية، والأركان الفعلية التي ذكرنا التي ذكرتها لك على التعداد. والتشهد الأول كما ذكرت لك هو جلوس من الأفعال، لكن كما ذكرت لك أنه من الواجبات الجلوس التشهد الأول، وكذلك الجلسة وكذلك التشهد نفسه الأول. قالوا التكبيرات غير تكبيرة إحرام تسمى تكبيرات الانتقال، وهي واجبة كما ذكرت لك، وقول سبحان ربي العظيم كذلك من الواجبات، وسبحان ربي الأعلى في السجود من الواجبات، ورب اغفر لي كذلك من الواجبات بين السجدتين. نعم، وسمع الله من حمده، وربنا ولك الحمد كما ذكرت لك. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو، تسقط بالسهو وتجبر بالسجود. هنا مسألة مهمة، يعني الفرق بين الواجبات والأركان في الصلاة، أكتب الفرق بين الواجبات والأركان في الصلاة. الواجبات تسقط بالسهو، والأركان لا تسقط بالسهو. والواجبات إذا سقطت سهوا تجبر بسجود السهو، أما الأركان فلا بد من الإتيان بها إذا نسيها الإنسان، وكذلك من سجود السهو إذا نسي ركنا ثم أتى به يأتي به ثم يسجد. إذن تكبيرة الانتقال، قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي الأعلى، قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الجلسة جلسة التشهد الأول، التشهد الأول ربي اغفر لي، إذا نسيها المسلم لم يأتي بها ناسيا فإن لا نقول ارجع وأتي بها، بل نقول اجبرها بالسهو بسجود السهو ما دمت نسيتها. لكن لو تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، يعني لو ترك الإنسان تكبيرات الركوع تكبيرات الانتقال عمدا، أو ترك مثلا جلسة التشهد الأول عمدا، أو قول سبحان ربي العظيم عمدا، بطلت صلاته. نعم، كما ذكرت لك يعني أنها تسقط قال فهذه واجبة تسقط بالسهو ويجبرها السجود، وكذا تسقط أيضا بالجهل. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا كما ذكرت لك. فالفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط أبدا، لا بد من الإتيان به، لا بد، ولو تركه الإنسان سهوا في صلاته يأتي به ويسجد السهو. أما الواجب إذا نسيه لا نقول أتي به أسجد السهو، إذا تركه عمدا تبطل صلاته. قال الباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة كما ذكرت لك، كما ذكرت لك. قال ومن أركان الطمأنينة كما مر معنا. ثم ذكر الحديث، هذا الحديث اسمه يسميه أهل العلم حديث المسيء صلاته، لما أتى رجل صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم راجع فقال ارجع فصلي فلنك صلى، حتى قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الذي هو هذا الحديث، وهذا هو معتمد العلماء في أركان الصلاة. في أركان الصلاة لما قال صلى كبر ثم ركع ثم راكع ثم ارفع ثم ركع إلى آخر الحديث، هذا هو معتمد أهل العلم في أركان الصلاة، وواضح لديك في الكتاب. وكما ذكرت لك صلوا كما رأيتموني أصلي في بداية صفة الصلاة. قال فإذا فرغ من صلاته، أو نترك هذه إن شاء الله في الدرس القادم الأذكار التي تكون بعد الصلاة وكذلك سنن الرواتب نتركها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.